من روائع المصحف المجود. من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود ضمن سلسلة إحياء التراث الإسلامي الخالد لعظماء التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ أمين أحمد هلالي رحمه الله تعالى، أستاذ تجسيد الحوار في القرآن الكريم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء. نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. سبحان الذي أسرى Allah. Thank you. وجعلنا وكل وجعلنا

وَمَنْ أَرَادَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الحمد لله وصلك كمان مرة. الله يكرمك بالصحة يا رب عشان الناس تسمعك. وقضى ربك ألا تعبدوا الله يا سيدي الله. نعم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إنه كان